يا صباح الخير، يا صباح الخير، يا صباح الخير. في حد صاحي ولا الناس نايمة ولا ايه؟ ناس نايمة؟ لا، انا مش عايز كده بقى، انا عايز الناس تصحصح لي كده. مش طمنوني عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ سارة عناني صاحي، ومحمد فاروق صاحي، ايه الاخبار؟ والله ده نوركم الحقيقة، انا مش طرف في الحوار ده، ده نوركم انتوا. عاملين ايه؟ ازيك يا تامر يا طباخ؟ ازيك يا مروان؟ ازيك يا باشمهندس يا سارة؟ انت مش سألتي عليا، بتقولي انت ما بتردش على الواتساب ليه؟ انت عارفة بقى قصة هنا بقى، وبعد كانش معايا خط اماراتي، عقبال ما جبت خط اماراتي، عقبال ما عرفت اركبه في البتاع في التليفون، دكتور زياد شحنهولي، فاهم؟ ودكتور نرمين تجيب لي ستاند للموبايل عشان تقول عشان تطلع لايف، فاهم؟ بس برضه انا ما استخدمش الستاند بتاعها لسه، عشان هو صعب اوي، صعب في التركيب. محمد الحلاقي في حلقة عن الفراخ اليوم، محمد صقر ابو عبد اهو. ليه عندك فلوس يا محمد يا صقر؟ محمد يا صقر، انا مش مسامح في فلوسي، مش بقى انت فاهم يعني، انت فاهم؟ فما تعملش فيها من بنا، بدل ما اعملك بلوك دلوقتي حالا، انا هعملك بلوك حالا من عندي، من على الصفحه، ماشي؟ اي حد واللي عامل لوك للاكونت بتاعه هيخش يعلق عندي، هعمل له بلوك برضه عادي خالص يعني، فاهم؟ احنا يعني عايزين يبقى فيه صراحه، مش عايزين الحاجات الفيرتشوال دي. انا مش عايز حاجه ما اعرفهاش، حاجه مش فاهمها. انا عايز يعني اللي يكلمني ابقى عارف هو مين، زي ما انت عارف انا مين، فاهم؟ لكن هتكلمني بقى وتكتب لي ايه ام الاولاد الطيبين، طب ما دي امي، امي ام الاولاد الطيبين، دي امي على طول. مش لازم تكون انت يعني ام عبد الرحمن، لا لازم يكون عبد الرحمن. مين مين عبد الرحمن ده؟ لازم يكون عارفين مين عبد الرحمن ده. او ام محمد، لا ما تروح، مش هرد وهعمل بلوك خلاص، ان الاستراتيجيه اختلفت يعني، الاستراتيجيه من هنا وطالع اختلفت خلاص، ما بقيناش يعني، ما بقتش هسيب القصه كده. بص، محمد صقر ابو عبده وقع في البلاعه بقى، تيجي تدور عليه يقول لك معلش يا دكتور اصل عيني بتبربش، ما خدتش بالي من الكلام، فاهم؟ لا انا مفيش حاجه بتصعب عليا فعلا يعني، يعني صعب قوي حاجه تاثر في في في في مزاجي يعني، صعب صعب، فاهم قصدي؟ منور ام الفيسبوك اسلام حجاب. اسلام حجاب يا جماعه من الناس اللي ادتني طاقه غير عاديه. اسلام حجاب ده مصري عايش، هنا عبد اللطيف مصري عايش في امريكا بقاله سنين، وبقاله 10 سنين ما نزلش مصر. اسلام كلمني على فوائد، اسلام ما تبعت لي اسك تو جوين عشان ادخلك تتكلم في الكلام ده يعني، انت فاهم؟ سليمان والله انت اسطورة، تاني مرة النهاردة يتقال انت اسطورة دي. في معايا شاب اسمه علي في منتخب كرة قدم، علي كان تقريبا بيقولوا له سكر وعنده صدفية، الصدفية بتاعته راحت، وبياكل شوكولاتة، وبينزل يتمرن بالشوكولاتة. محمد صقر ابو عبد لو ما ظهرتش وكتبت تعليق دلوقتي هتعمل لك بلوك دلوقتي حالا، حالا دلوقتي هتعمل لك بلوك. فانا ده انا بقول لك اهو الدغري، تطلع كده وتقول ايوه يا باشا انت ليك عندي فلوس وهبعتها، فهمت؟ غير كده هعملك بلوك حالا، انت وكل اللي حواليك، كل اصحابك وكل اهلك وكل جيرانك، فاهم؟ فما تعمليش فيها ان انت محمد صقر ابو عبده هتخض يعني، لا ده انت عادي صقر عادي يعني، ماشي؟ فاسلام حجاب كلمني وقال لي الراجل خس وحلو، وفوق ده كله كان عنده مدير روسي كان بيخضه، دلوقتي اسلام بقى هو بيخض هذا الـ البغل الروسي، يعني بيقول لي بقى بيخاف مني دلوقتي، فاهم قصدي؟ فده اسلام حجاب. فمكالمه اسلام ليا الصراحه، في حاجه على شعري هنا مش عارف ايه ده، فاهم؟ انا بيجيلي صداع وضغط بيوطى مع السكريات، اعمل ايه؟ ما تاكلش سكريات بس وخلاص. يعني انت مضايق نفسك ليه؟ هل السكر مضر ليك؟ كده عرفنا بالتجربه العمليه ان هو مضر ليك، ما تاكلوش. احمد عيسى ازيك يا حبيبي، عامل ايه، اخبارك ايه؟ بص انا هحاول اجيب الستاند ده، مش ازيك هو ده غطاس، مش هعرف انا افضل ماسك التليفون كده طول النهار الصراحه، يعني مش هعرف امسكه. نيفين عزب بتقول لك مع احترامي لحضرتك واعتراضي على حاجات كتير، لك احترامي لان حضرتك طبيب مخلص ومش عارف ايه، انا كدكتوره فاهمه ده معناه ايه انك فاهم علم. طب بص يا نيفين، مش من حقك تعترضي على الكلام اللي انا بقوله خالص خالص يا حبيبتي، وطالما معترضه على كلامي برضو مش لازم تحترميني. تحترميني عشان ايه ومخلص في ايه طالما كلامي اصلا كله ما انت بتعترضي عليه؟ لا احسن لك تسيب الصفحه دلوقتي بدل ما اخليك تسيبيها. بس يعني الاحترام مش مهم في التوقيت ده، اللي مهم الاقتناع. ما تنشفيش دماغك لكن تحترميني، لا انا ما عملتليش حاجه عشان ما تحترمينيش اصلا، واللي مش هيحترمني هزعله نقطه ومن اول السطر، انت فاهمه؟ لكن حد هيقول انا بحترمك عشان انت مخلص، مخلص في ايه يعني؟ يعني مخلص في ايه مثلا؟ انا مخلص في ايه؟ مش مخلص في حاجه خالص، انا مش مخلص في حاجه خالص خالص، انا بس راجل اديت صح وقلت كلام صح، يتعترضي عليه يبقى ما تتابعينيش، وافقتي عليه تتابعيني نقطه، لكن انا بحبك عشان انت دكتور مخلص ودكتور رعايه، ايه الحب الغريب ده او احترام غريب قوي ده؟ يعني ما ينفعش يتقال اصلا. بحترمك عشان قمت للست الكبيره على الكرسي، لا ما بتحترمنيش، ده واجب اعمله، لكن انا عايزك تقتنعي بكلامي. طب افرضي كلامي بقى مش مقنع لحضرتك، يبقى انت غلطانه لسه. بس خلاص البلو تشيز، والله بص البلو تشيز دي لو انت قصدك بيها الريك فور، والله مش بطاله يعني، يعني مش بطاله يعني، انت فاهم؟ بس انا كده اما اشوف حاجه بس كده في التليفون ده، شوف بس هتتعمل كده ولا لا، عشان انا مش فاهمه قوي الصراحه هذا الستاند، ان هو صاير حبه يعني، فاهم؟ هيجيب لك السقف اكتر ما هيجيب لك انا، فاهم؟ طب استنى كده، مرعي بدر المسماري بيقول لك السلام عليكم، انا عندي الم شديد اسفل الظهر والم في الكلى اليسار، بس البول كويس. خلاص طالما البول كويس اطمن، يعني طالما البول كويس، مع ان انا مش فاهم ايه العلاقه، يعني انا مش فاهم ايه البول كويس، يعني ايه بول كويس؟ هو البول فيه كويس وفيه بول وحش؟ انت بتقيم البول بتاعك ازاي؟ هل في علاقه بينك وبين البول بتاعك، علاقه يعني علاقه قويه؟ يعني هل البول كويس ده يعني بول بينبئك عن حاجه بكره هنعملها؟ يعني ايه بولك كويس؟ مش فاهم يعني ايه البول كويس؟ طب حلو والله العظيم، ده الناس كلها صاحيه اهو، بسم الله ما شاء الله. طب كويس قوي. اسلام بقى خس وحلو وصغر في السن وتجاعيد وشه بتروح، وغير كده بطل كوابيس، وفوق كده وكده يعني فوق كده وكده مبقاش بيخاف، ومبقاش بيتهت من مديره الروسي. بيقول لك واد بغلي كده، ما العيال الروس اللي عارف انت عارف العيال الروس دي في حمار كده يعني، لحمه كتير وعظمه كتير فاهم، فبغلي انت فاهم. فده ما تاخدش وتدي معاه في الكلام ده، تزعق فيه زعق وتاكله بوكس في وشه على طول يعني. ما تديش للكبير ده فرصه ان هو يعني يمسكك، ده انت تديله وانت وتجري، او تديله لحد ما يقع، لكن ما تتحدهوش كتله في كتله يعني، كتله في كتله. احنا مش بتوع كتل، ده كتله جثه، لكن انت لا، انت كيان، انت فاهم قصدي؟ فليكسبيليتي وقوه وثبات، فاهم ولا مش فاهم؟ هو ده اللي عايزين نقوله يعني. ممدوح عنا ازيك، لكن هتقول لي بقى اصل مش عارف مين قال لي ايه وبتاع، واحد كاتب لك اصل الدكتور صوته في بحه من السجاير. بحه ايه يا ادلل من السجاير دي؟ ده الصوت ده متكلف يعني. محمد عبد الوهاب بيقول لك ينفع اتسحر شوربه العدس عادي ولا هتتعبني؟ لا مش هتتعبك يا ابو وهاب، عبد الوهاب انت اسمك حلو، محمد عبد الوهاب، انت مايسترو، انت باشا تاكل اللي انت عايزه، شوربه عدس ويا ريت بالشعريه ورغيفين بلدي وبصلايه عشان تطلع الانفلونزا من جسمك. العدس موصوف لاصحاب القلوب المرهوفه زي حضرتك، فانت قلبك قلب مرهف، والعدس سيذيب هذه التصلبات زي ما الثوم بيدوب التصلبات في الشرايين، زي ما البصل بيشفي الجروح، البصل يشفي الجروح. والبيض الاورجانيك على راي ام هشام، ام هشام سلامنا لهشام، قومي اكلي بيض اورجانيك يا جماعه. انا من موقعي هذا بنصحكم كلكم، كلكم اللي عايز بروتين صافي بيض مسلوق، عايز بروتين مدهن بيض مقلي، عايز بروتين بالفيتامينات يبقى بيض شكشوكة، عايز تكبر عضلاتك يبقى بيض بالسجق، عايز تطول ضوافرك يبقى بيض باللحمة المفرومة، انت فاهم؟ لا تنسى البيض جزء من شخصيتك، جزء من حياتك، جزء من كيانك. البيض انا هقول لكم ايه، هو اسمه لوحده وهو بيتكلم عن انت بيضه، انت شخص بيضه يعني، تقول له انت بيضه يقول طيب بقى، يقوم واقف وعادل الكرافات كده، انا بيضه، يقوم عادلها كده، هو انا بيضه قوي؟ انت بيضه خالص. فهشام ياكل بيض اورجانيك عادي، واي حد يحب هشام او اسمه هشام ياكل بيض، ويا ريت يا جماعه تبلغوا اي هشام مش موجود، حتى هشام عبد الحميد، حتى هشام عبد الحميد اكدوا عليه موضوع البيض ده يا جماعه، اي هشام اي حد نفسه ياكل يا جماعه، انا لا امنع ما تحبونه، وانتم تحبون الشيء الصحي. واحد النهارده على القهوه بيقول لي حضرتك محرم البيض مع ان ربنا خلقه، يعني حضرتك محرمه ليه؟ انا مش محرم حاجه يا باشا، انا لا املك ان احرم او احلل، الحرام بيجيلك من السماء وانت تطبق بس، فانا لا بحرم ولا بحلل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ياكل الثوم والبصل وساله عليهم ابو ايوب الانصاري قال أحرم يا رسول الله؟ قال لا أحرم ما أحل الله، ولكني أكره ريحهما، وإذا شم ريحهما من أحد في المسجد أخذ بيده إلى البقيع، من أكل منكم هذين فليعتزل مسجدنا. خلاص خلاص. يجي عمر بن الخطاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكذا سنه وهو امير المؤمنين، مش يطلع يقول له وبيفتح الشام وفارس وبتاع، يعني مش قاعد بيحكم مدينه، لا ده بيحكم بلد، بيحكم امبراطوريه، يطلع يقول لهم ايه؟ يا ايها الناس اني والله لا اراكم الا وتاكلون من شجرتين لا اراهما الا خبيثتين، هذا البصر وهذا الصوم. وقام مستشهد بحديث النبي مع الراجل اللي طلعه بره. فانت ما تجيش تقول لي بقى البصل بيسلك والثوم بيسلك وانت راجل مش فاهم، لا انت ما انتش انت اللي مش فاهم، انت اللي بالع من برميل زباله وبتسمع كلام ناس بتاكل برسيم. يعني هو بياكل جرجير طول النهار، يعني بيعمل صوت وهو بياكل وهو بيتكلم وهو بيتكرع وهو بيتجشع وهو بيتمشى، طقطقة في رجليه وطقطقة في ايديه وتكريع، انا مش عارف اقول ايه تاني. ومع ذلك انت بتسمع كلام اللي واكل برسيم ده، ويخش يعني ويخش عندنا يتكلم بقى، هو ده نهيق، تسمع كلام اللي باكل برسيم ازاي؟ واحد واكل بيضه، بيضه واكل بيضه، جنين فرخه بيضه، وريح بقه زي الزفت، هتسمع منه ازاي؟ ازاي؟ يعني ازاي تسمع واحد بياكل بيض وهو شخصيته بتبقى باينه عليها؟ اقسم بالله ما في حد بياكل بيض غير اما شخصيته باينه عليه، وما حدش بياكل فراخ غير اما سكورته بتنقع عليه. فاهم قصدي؟ يعني تلاقي صوته كده، عارف حسين الجسمي؟ زي حسين الجسمي كده، يقول لك ايه؟ يا طيب قلبي وينك؟ حتى الصوت مش عارف يطلع مني يا باشا، ما ينفعش الراجل صوته كده يا باشا. ما ينفعش، ده مضغوط على احباله الصوتيه. احباله الصوتيه فعلا احبال صغيره كده يعني، فاهم؟ بيتكلم بحبل فعلا، مش حنجره، مش حنجره كده، حنجره، فاهم؟ العظيم. وصلاح السعدي بيقول لك الكركير ناكله، الكركير ده اللي هو اكل الجرجير، يعني الكركير ده جرجير. شفت بقى صلاح السعدي بيقول لك الكركير ناكله، ده بقى واكل فراخ لما معني، بقى الجرجير بقى اسمه كركير ناكله، لا ناجله. ده ايه ده؟ ايه الناس دي؟ كل ما يقول الناس هتبقى كويسه، الناس بدات تفهم، الناس بتعقل، مفيش فايده يعني، فاهم؟ مفيش فايده والله العظيم. ناكل الكركير؟ تحب ناكل الكركير ولا نعمل ايه في الكركير؟ ناكل الكركير يا استاذ صلاح؟ عيب يا صلاح، انت بوظ الاسم كده يا صلاح. اكل الكركير ولا لا يا دكتور؟ اكل الكركير؟ ناكل الكركير كله؟ اه كل الكركير، ما تسيبش ولا كركيريه في القفص، ولو دخلت لقيت عود كركير ناقص. اسمع عبد الرحمن بتقول لك ما تغنيش تاني، كانت امنيتي وانا صغير اطلع مغني، بس ما لقيتش حد. ما اروعك، عارف الرجولة تقرا عليها الفاتحة زمان. في كندا كتير رجالة تحولوا ستات لأنهم بياكلوا فراخ. الفراخ بتأثر مش على شكل الجنس بس، لا لا لا لا، وعلى الشخصية وعلى المخاوف، فاهم؟ يعني أنت فاهم؟ راشد صلاح، أنت ابن صلاح اللي كان بيقول كركير؟ ولا انت واحد تاني؟ يعني انت راشد صلاح ده تشابه اسماء ولا تشابه اعضاء؟ بس عايز افهم يعني تشابه ده اعضاء ولا تشابه اسماء؟ غيت كركير لك بلاش السجاير يا دكتور، انت ازاي السجاير من الخبيثات وانت حاططها في الطيبات؟ مش انا اللي حاطط الطيبات يا ابني، انا احط فيها اللي انا عايزه، مش انا احط الكركير، انا حر، يعني لو بكره طلعت حطيت في نظام الطيبات كركير، انا حر، انا حر احط يا باشا النظام بتاعي انا. انت مش فاهم الموضوع، يعني ده النظام بتاعي، احط كركير احط حلبسه، انا حر يا باشا، انا حر. والنبي يا جماعه بلاش النغمه دي، ذنبنا ايه نسمع تعليقات المتنمره على الناس عايزين كلامك المفيد؟ لا يا باشا النهارده طالعين نتدمر بس. ابو المعاطي حل عن دماغي، بلاش تعب الدخله دي ما بحبهاش. ذنبنا ايه؟ ذنبك ان انا بتسمعني خلاص، ذنبك ان انا جيت في قرعتك، ممكن تسيبني وتمشي وتيجي في لايف تاني يكون ما يكونش فيه تنمر، يكون فيه كركره بس، نقعد نتكلم في الكركير والفجل والكرات. اقول لك ايه، هل الكركير مفيد؟ اعصر عليه ليمونه وكلها، وكلها والكركير بالليمون، او حط الكركير ده على البيض، بيض ما اروعك ما اروعك. وفي واحد تاني برضه وحسين الجسمي كان بيقول ايه، كان ليه كيل ايه، كان في اغنيه بحبها له اسمها اغنيه ايه، اسمها احبك احبك، عبد الله شادي، قولون عصبي وتكاس تكايس على المبيض. ازاي ازاي؟ استنى استنى استنى، عبد الله شادي تكايس على المبيض ونفسي اخس، تكايس على المبيض وقولون عصبي فعبد الله شادي ونفسي اخس، ثلاث معلومات عايزه ليله دي اذاكرها، يعني ليله اذاكرها. سمعت من دكتوره اجنبيه تتحدث عن اهميه النيكوتين، دي اكيد بتغش مني دي. ممكن شرح تاثر على شخصيه ازاي وهي بروتين مش بناكل مش بتتاكل صحيه؟ هي قبل ما تتذبح كانت ايه؟ يعني كانت خروفه وما اتذبحت بقت فرخه؟ قالت انا بعترف كك كك، فانت قلت لا، قلت لا دي كانت قبل ما تموت خروف، بس لما ماتت بقت يا عم هي طول عمرها فرخه بالكاكي كاك كاك كاك وبتقعد تعمل كده، فاهم قصدي؟ ابو المعاطي، ابو المعاطي انا هعملك بلوك حالا اهو، عشان انت مش استفزتني والله، انا بحافظ على مشاعرك عشان ما اشتمكش. افضل غذاء لمعالجه اكسده الشرايين التوم، سهل خالص طالما انت سالت سؤال مباشر. افضل غذاء لمعالجه اكسده الشرايين التوم، قولا واحدا، قولا واحدا، انت فاهم قصدي؟ التوم طالما طلبت اول ميه طبعا 7 لتر ميه مع 5 فصوص توم الصبح، ده حل انسداد الشرايين. لو هتحط بصله الظهر دي تقلل السكر، عايز فيتامينات يبقى تاكل شجرتين جرجير او فدانين جرجير. حلو حلو. وايه تاني؟ ولو صداع النصفي تجيب زيت حب النحناح تنقط على الليمون السخن واللبان الدكر تكون مبيته قبلها بيوم، تجيب نص الكوبايه لبان دكر ونص الكوبايه التاني تملاه من زيت حب النحناح ده وعودين قرنفل وبس، تشرب بقى بالليل قبل ما تنام خلاص، تصحى الصبح تلاقي نفسك الحيوانات المنوية ماشية على الحيطة من كتر القوة، من كتر قوة حضرتك. وزي الأستاذ صلاح ما قال، بابا شادي كل يا حبيبي كركير، كركير وبيض اورجانيك. هو لايف ضحك الصراحة، لأن لأن لأن مفيش كلام علمي أقوله النهاردة، ماليش مزاج، يعني أنا النهاردة جاي من مشوار قعدت فيه 4 ساعات بتكلم علم، وقفلت ساعتين بتكلم فلسفه، طلعت شعبيتي في دبي عاليه قوي، يعني ما كنتش فاكر ان الناس عارفاني في كل حته. في المطار لقيت ناس، وفي القهوه لقيت ناس، ناس كتير. والاقي واحد نازل الشيشه يقول دي لدكتور ضياء العواضي. فالناس قاعده بيقولوا انت تعرفه منين؟ قالوا ازاي ده انا اول ما دخل الكافيه وانا عارفه. فحسيت بزهو الانتصار، فقررت اكافئه وطلبت من عنده بيض اومليت. قلت له جزاء ليك انا هاكل من عندك بيض اومليت. عندك كركير؟ قال لي لا ما عنديش كركير. قلت له خلاص احنا هنكركر مع نفسينا بقى كده وخلاص. براضيه بقى مصري، احنا مصريين في الغربه بنقف مع بعض، فاهم؟ حذاري من الدخان، حذاري من الدخان. شكرا يا امير يا شافعي. حذاري الدخان يا جماعه، الدخان سم صامت زي ما الجرثومه القاتل الصامت، زي ما السكر الصارم الصامت، كله صامت. انت نايم على ودانك، انت نايم على ودانك وكلهم صامتين. يعني انت تموت والكل يعمل في صمت، مع ان اللي انا اعرفه ان احنا افعال لا اقوال. يعني احلى حاجه اللي بيشتغل في صمت ده، ما اعرفش انت ايه اللي خلاك تقلب وراه. يعني ايه اللي خلاك تدور على ورا السكر مع انه صامت؟ تخيل وقامت الجرثومه لا وريتك ديلها ولا وريتك اي حاجه من عندها. خلاص خلاص ما انا خلاص يا امير سلمت عليك اهو. هل المخمر الملفوف يزود البكتيريا النافعه فعلا ولا اشتغالات؟ ارجو الرد بالله عليك. طالما قلت بالله عليك يبقى الملفوف ده عيب. عيب ما تقولي ملفوف، عيب. اصلا ما كلش حاجه اسمها ملفوف. يعني لو حد قال لي تاكل ملفوف يعني عيب عيب عيب عيب عيب عيب والله عيب. ملفوف ومخمر؟ عروستي عروستي عروستي. يا سبحان الله سبحان الله. الناس بتسأل أسئلة باشا تعجيزية برضو. انت بتقف انت بتقف قدام الأسئلة عاجز، ربنا يكفيك شر العجز. مصطفى عادل، السجاير اخطر الفراخ. مش عايز اتكلم يا باشا، السجاير اخطر حاجه على وجه الارض. لم يجد ابن ادم اخطر من السجاير خالص. الدخان قاتل، اديني قلت لك اهو، سبب سرطان الرئه وسرطان المثانه وتصلب الشرايين والفشل التنفسي والفشل الكبدي وانعدام الحياه المنويه وتاخر الانجاب، ومش تاخر الانجاب بس لا، وتاخر الفهم وتاخر الدراسه. يعني ابنك فاشل مش عشان خاطر لا قدر الله هو مخه تخين، لا، ولا بياكل بيض، لا، انت بتشرب جنبه سجاير. قوم كده وبطل السجاير، اشرب ملفوف، كل ملفوف زي ما هيثم بيقولك كده، واكل ابنك ملفوف يمكن دماغه تتظبط. لكن هتقعد تشتغل لي بقى في الازرق؟ لا، الدخان مضر طبعا. وزي ما اقرت الاف دي اي والجمعيه الامريكيه لصناعه السكر، قصدي لمرض السكر، والجمعيه الامريكيه للشخير، والجمعيه الامريكيه لصناعه القدر المتوترين، كلهم قالوا كده. قالوا السجاير سبب المرض. انا هاجي احطم هذه الاصنام؟ استحاله. واحد لوحده يحطم الكلام ده؟ استحاله يا باشا. لا لا لا، ارجع على وضعك القديم. قبل ضياء العوضي كانت ايه؟ امشي على قبل ضياء العوضي كانت ايه؟ شوف يا عادل يا عفيفي، قبل ضياء العوضي كان ايه؟ نفطر الفول والكركير والبصل، والظهر ناكل مكرونه وبانيه، وبالليل ايه؟ فاكهه مع زبدياه مع شويه توم قبل ما تنام وخلاص وخلاص، تمام؟ فانا بنصحكم جميعا جميعا، اللي هياكل كركير او عامل لوك للاكونت بتاعه انا هعمل له بلوك. هتقول لي ليه يا دكتور؟ ما تخلي صدرك رحب. لا، بص صدري مش رحب، بص صدري مش رحب خالص. صدري بص مقاسي 2، ولا رحب ولا بستحي. خلقي في مناخيري بس وخلاص. فما تتضايقش يعني، ما تتضايقش، لان المناخير مهم، مهمه قوي. يعني انت اتكلمت عن المثانه، واتكلمت عن البروستاطه، واتكلمت عن الرئه، واتكلمت عن الدرقيه، سبت المناخير. محدش يتكلم عن المناخير خالص ولا الافه، لا المناخير ولا الافه. فارجوكم الاثنين دول اهم حاجه في نظام الطيبات. مناخيرك تبقى سالكه عشان تقدر تعبر كويس، وقفاك عشان يستحمل. فانت لو بطلت البرسيم دول هيتظبطوا خلاص، خلصنا الموضوع. بس هو من فضلك يا دكتور، ساعة المناخير الدائمة هي دي، ده السؤال اللي انا مستنيه من 3 سنين. ساعة المناخير الدائمة، المناخير دي مش شغالة كويس، بس اللي اقدر اقوله لك كده. انا طبعا ما لحقتش زي ما قلت لكم اطلع اتكلم معاكم، صدري رايح يا باشا، ولع من الدخان، فلا رحب ولا مستحمل حد. طبعا صوتي ولك 6 ساعات بتكلم، 3 علم و3 فلسفه. لما مش هقول لك وداني ورمت، لا، ولساني ورم وزوري ورم، مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر. حضرتك تعمل دراسات من الحالات؟ لا مش هعمل دراسات يا بابا، اعمل دراسات وانشرها فين يعني؟ انشرها فين؟ في مجلة مين يعني؟ مجلة ميكي ولا مجلة بطوط؟ لان بقيه المجلات اما اجي اقول له انا هحط لك بيبر تخلص عليه، هينشرها عنده ليه؟ يعني اما احط له بيبر عنده اثبت له فيها ان السكر اللي بيقيسه عالي ما هوش مرض، ساعتها سوقه وقف. طب ينشر الدراسه دي ليه؟ اما اقول له مفيش حاجه اسمها ازمه صدريه او ذبحه صدريه، هينشرها ليه؟ اما ممكن افك الازمه الصدريه دي بان انا احط رايل في زور العيان اطلع منه الجازز، او اعمل حقنه شرجيه افض بيها قولون. تخيل الم الذبحه يروح. انا مش عارف اسمك ايه يا مانجا انت، واحد اسمه جريبس مانجا، جريبس يعني بلح، مانجا يعني مانجا، فمش عارف، مش عارف ارد عليك، ما عرفتش ارد عليه، ما عرفتش اقول له ايه. بص ام اياد بتقول لك مش ممكن يكون ده تاثير الصيام يا دكتور. طبعا هنا المناخير الساقعه ترد على ام اياد، بقولها 6 ساعات بتكلم، 6 ساعات بتكلم، فتقول لك صوتك راح من الصيام برضو. شفت انت الدماغ؟ صوت دكتور صوته فيه بحة من السجاير. لا يا باشا، انا بطلع ببحتي عشان الناس ما تنساش البحة خالص. البحة واحد بيقول لك انشر علمك على الصفحة، لا انا بنشرها في البيت، انا بنشر علمي في البيت بس، انا والمدام والاولاد بس اللي نعرف العلم بتاعي بس. العلم بتاعي ما بقولش غير لعبد الله ابني والمدام بس. اقعد بص يا عبد الله تعالى يا ابني، انا هقول لك بقى كلمتين تخليهم حلقه في ودنك. خير يا بابا؟ ما تكترش من الكركير، وحط فلفل اسود على السلطه قبل ما تاكلها، واعصر ليمونه. خلاص انا هستودعكم الله دلوقتي، لينا لقاء بس ممكن بعد شويه، عشان خاطر احنا يعني هنا ميعاد الصلاه دلوقتي، فانا عايز اصلي الفجر، لان في فرق ساعتين ما بيننا وما بين مصر، فانا هنا دلوقتي ميعاد الفجر عندي هصلي. لو لسه في يعني عندي، اسمي محمد صلاح، شكرا يا جريبس. هو ده بدران، ازيك يا هدى؟ عبد الله شادي، عبد الله شادي ظهر، شكرا يا عبد الله، شكرا يا حبيبي، اشكرك. تخلي بالكم من نفسكم، وتخلي بالكم من كركيركم. اجدي بولس يا بكلم ناس، ما انا ماشي هنا كان في ناس عازمني، وكنت قاعد مع دكتور زياد، فقعد مع ناس اصحابه، فهلكوني يعني، هلكوني قوي قوي قوي قوي. اسئله اسئله اسئله، وبعدين الناس اتلمت في القهوه، والشباب المصريين اتلموا، يعني جو. وخلصنا واتكلمنا بقى مع ناس تانيه في فلسفه، لما خلاص دماغي فيها كله، دماغي فيها ايه؟ قال له ازيك يا نور يا عمار، فلو قدرت هطلع، ما قدرتش يبقى بكره بقى، بكره بعد الفطار، مع ان انا برضو بكره انا عندي كذا مشوار، فهحاول اصطاد منكم شويه، يعني اصطاد لكم وقت نطلع فيه سوا ونتكلم كلمتين. خلاص خلي بالكم من نفسكم. مجدي بيقول لك انتبه على توقيت السحور، ما تقلقش يا مجدي. اشكرك يا حبيبي، اشكرك يا حبيبي، اشكرك. خلي بالكم من نفسكم، وربنا معانا كلنا، ولا تنسونا من صالح الدعاء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خليك علمي بالله. لا يا باشا انا ادبي. ازيك يا سالو، عامله ايه؟ حسين، حسين ازاي تكلمني اتكلم علمي وانا كل كلامي ادبي اصلا؟ اسلام يا حجاب، لو ما دخلتش معايا لايف هعمل لك بلوك. يلا سلام بقى، انا النهارده دماغي قافله على بلوك. ايه؟ تصبحوا على خير، خلي بالكم من نفسكم، لو عرفت اطلع تاني بعد الصلاه هطلع. يلا سلام.